نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الحديث الثاني بعد المئة، قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا حسين قال حدثنا زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد، هذا الحديث وخمسة أحاديث بعده ساقها المصنف رحمه الله تعالى كلها في إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذه كرامة عظمى ومنة كبرى يشرف الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان وينعم بها عليهم في دار النعيم، وهي أعظم كرامة وأجل منة يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد ويشرفهم بها، فيرونه سبحانه وتعالى بأبصارهم حقيقة في جنات النعيم، ويكون هذا النظر أحب إليهم من كل شيء أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الجنة من نعيمها العظيم وملذاتها المتنوعة. والرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذه ثابتة في الكتاب والسنة، وكتاب الله سبحانه وتعالى دل عليها في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها، وقوله ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن والجمال والبهاء، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأعينها، وكما قال السلف حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك قول الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هذا مثل قوله فيما تقدم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كذلك قول الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب هؤلاء في السخط فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل الإيمان بالرؤية في رضاه سبحانه وتعالى عنهم وعدم سخطه جل وعلا عليهم. أما السنة النبوية فإن الأحاديث التي جاءت في إثبات الرؤية متواترة كما بين ذلك أهل العلم بحديثه صلوات الله وسلامه عليه، حيث تواتر النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم، والمصنف رحمه الله تعالى ساق هنا جملة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية، بدأها بحديث جرير بن عبد الله البجلي ساقه من طريقين، قال جرير رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، ليلة البدر فنظر إلى القمر. ليلة البدر هي ليلة اكتمال القمر، وفيها يكون تمام نوره وجماله وبهائه. ففي تلك الليلة خرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلى القمر، فنظر إلى القمر. ومن المعلوم أن الناس وإن كان عددهم كثير، إذا كانت ليلة البدر ورفعوا أبصارهم للنظر إلى القمر وليس بينهم وبينه سحاب، فإنهم يرونه رؤية لا تضام فيها ولا تزاحم ولا تضار، لأنه بين وظاهر، يرونه جميعا، يرونه جميعا. فلما نظر عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا، إنكم ترون ربكم كما ترون، لا تضامون، لا تضامون في رؤيته. في بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، وفي بعضها لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم، لا تضامون أي لا يحصل لكم ضيم بأن يراه بعض دون بعض. ولا تضامون يعني لا يحتاج الأمر إلى تضام وتقارب. وفي رواية لا تضارون، لا يحصل لكم الضرر. وهذا كله ألفاظ مؤكدة أنها رؤية حقيقية بالأبصار دون تضام أو تزاحم أو تضار أو نحو ذلك. وهذا كله تأكيد لهذه الرؤية، وأنها رؤية حقيقية بالأبصار مثل ما ترون القمر. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون هذا. الكاف كما هو معلوم للتشبيه، والتشبيه هنا للفعل بالفعل، فعل العبد رؤيته للقمر ورؤيته لله. التشبيه هنا للفعل بالفعل، ليس للمرء بالمرء، ليس التشبيه هنا للمرء بالمرء. فإن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا سمي له جل في علاه. فالتشبيه إنما هو للمرء للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. قال: ترون ربكم كما ترون القمر، يعني كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم، فإنكم أيضا يوم القيامة ترون ربكم رؤية حقيقية بأبصاركم. فهذا فيه تأكيد ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين سبحانه وتعالى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة وعبد الله بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فشخصت أبصارنا، فجعلنا ننظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم ستنظرون ربكم كما تنظرون إلى القمر، لا تضامون على رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وتلا: وسبح بحمد ربك. ثم أورد هذه الطريق الأخرى لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فشخصت أبصارنا، فجعلنا ننظر إلى القمر ليلة البدر. شخصت، ارتفعت إلى أعلى. وهذا الشخوص بالأبصار إلى الأعلى للنظر إلى القمر هذا نوع من المتعة يجدها الناس ويستمتعون بذلك. ولهذا أحيانا تجد الجلوس ليلا يقول أحدهم الآخر: انظر يا أخي جمال القمر، انظر جماله، انظر حسنه. فيرفع الحاضرون أبصارهم ينظرون إلى القمر مستمتعين بهذا الجمال. هذا جمال القمر والمتعة بجماله والأنس بذلك. لكن النظر إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين جل في علاه هذا أمر آخر، هذا أمر آخر نعيم عظيم الله سبحانه وتعالى يكرم به أهل الإيمان يوم القيامة، رؤية الجميل الذي لا أجمل منه سبحانه وتعالى، والذي كل جمال يتصور فجمال الله أعظم وأتم وأكمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل جل في علاه. فرؤية الله سبحانه وتعالى بجلاله وجماله وعظمته سبحانه هذا أمر آخر، هذا أمر آخر يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان في دار كرامة في جنات النعيم. قال أما إنكم، عليه الصلاة والسلام قال: أما إنكم ستنظرون ربكم، تنظرون ربكم كما تنظرون إلى القمر، كما تنظرون إلى القمر، تنظرون إلى ربكم. هنا في الرواية الأخرى قال ترون، وهنا قال تنظرون، وهذه كلها ألفاظ تؤكد أنه نظر ورؤية حقيقية بالأبصار، مثل ما أن الناس ينظرون إلى القمر في الدنيا نظر متعة وهناء بالنظر إليه، فإنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نظر متعة وهناء، لكن أمرها آخر وشأنها آخر. قال: أما إنكم ستنظرون ربكم كما تنظرون إلى القمر، لا تضامون على رؤيته، يعني لا يحصل لكم ضيم، لا يحصل لكم ضيم على الرؤية، بمعنى أنكم كلكم سترونه، وهي متهيئة لكم جميعا، كلكم ترونه وكلكم تستمتعون بهذه النعمة وهذه الكرامة العظيمة. قال: أما إنكم ستنظرون ربكم كما تنظرون إلى القمر لا تضامون على رؤيته. هنا إلى هذا الموضع من الحديث اشتاقت القلوب، نعم اشتاقت القلوب إلى هذه الكرامة، إلى هذه المنة، وكأن المرء هنا يقول في نفسه: ماذا أفعل لأنال هذه الكرامة، وأي شيء ينبغي علي أن أعتني به وأواظب عليه من أجل أن أكون من أهل هذه الكرامة، لأن هذه الكرامة لا تنال إلا ببذل من العبد وجد ومجاهدة وصبر ومصابرة. فهنا عند هذا الموطن من الحديث يحصل الشوق ويحصل أيضا التساؤل بما تنال هذه الكرامة، فأجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه صلوات الله وسلامه عليه دون أن يسأل، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا، قبل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني إذا أردتم هذه الرؤية حافظوا على الصلاة، حافظوا على هذه الصلاة، إضاعة الصلاة إضاعة للرؤية، إضاعة الصلاة إضاعة للرؤية، الصلاة مرتبطة بالرؤية تماما. وهذا المعنى دلت عليه السنة في هذا الحديث ودل عليه القرآن. أما القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا قسم. القسم الآخر: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما مصيبة هؤلاء؟ ما مصيبة هؤلاء؟ ما سبب كونهم في هذا الفريق الآخر؟ قال: فلا صدق ولا صلى، ما صلى. فإذا صلى يكون من إذا صدق وصلى يكون من أهل الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة، أما إذا ترك الصلاة انتقل إلى القسم الآخر، انتقل إلى قسم الوجوه الباسرة، نسأل الله العافية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا رؤية بدون صلاة لا يمكن، لا بد من محافظة على الصلاة، لا بد من تقديم الثمن لهذه الرؤية والمحافظة على هذه الصلاة. حتى الآية التي في سورة طه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ثم بعدها بقليل قال: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لا بد من الصلاة، لا بد من الصلاة، لا بد من رعاية لها ومحافظة عليها وعناية بها. وهذا الحديث حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الرؤية أعقب ذلك بالسبب الذي تنال به هذه الكرامة، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا، صلاة قبل طلوع الشمس هذه الفجر، وصلاة قبل غروب هذه العصر، ومر معنا قريبا: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الصبح وصلاة العصر. وردت أحاديث كثيرة جدا في فضل هاتين الصلاتين. قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. أنت قف هنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تغلبوا، تأمل في هذه الكلمة حتى تدرك من خلالها أن هناك أمور فعلا تغالبك على الصلاة في الدنيا، ويحتاج منك الأمر إلى جهاد، جهاد عظيم جدا حتى لا تغلب على الصلاة، لأنك إن غلبت ضيعت الخير، حرمت نفسك من الخير. ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام، نصح نصح عظيم بقول ألا تغلبوا، انتبه أن تغلب على هذه الصلاة. أما الغوالب التي تغلب الناس على الصلاة كثيرة جدا، منهم من يغلب على الصلاة النوم، كثيرا ما يغلب النوم الناس على الصلاة، تجد الصلاة تفوته، لماذا؟ يقول نايم، ولو كان عنده مصلحة دنيوية كبيرة جدا ما تغلبه، ما يغلبه النوم عليها. وهذا مجرب عندها كثير من الناس، يعرف إذا في مصلحة دنيوية ما يغلبه النوم، وتجد إذا احتاج المقام من أجل تلك المصلحة أن يضع 100 منبه حتى لا لا لا تفوت تلك المصلحة الكبيرة، لو قيل له إن جئتنا الساعة الفلانية في الوقت الفلاني لك 100 مليون ريال، ما دام المقام مقام كلام نحط مبلغ كبير، 100 مليون ريال لك، 100 مليون ريال ما يغلبه نوم ولا يغلبه شيء أبدا، وتجد يضبط نفسه. الصلاة أعظم من الدنيا كلها يا أخي، صلاة مش الفرض، صلاة الفجر، صلاة النافلة القبلية، ماذا قال عنها عليه الصلاة والسلام؟ نعم، خير من الدنيا وما فيها. هذه الصلاة القبلية النافلة، نافلة التي قبل فريضة الفجر، قال خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كيف تكون الفريضة، فريضة الفجر؟ إذا كانت نافلة الفجر القبلية التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، كيف تكون الفجر إذن الفريضة؟ والله سبحانه وتعالى ما تقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض على عباده، ومع ذلك أمور الدنيا نضبط المواعيد ونضبط الأوقات ونهتم ونحرص، ويا فلان نبهني، ويا فلان انتبه لي، ويا فلان نحرص جدا، وأمر الصلاة كذا تمشي وبسهولة. يقول والله غلبني النوم بسهولة، يقول كثير من الناس غلبني النوم، ولو كانت مصلحة دنيوية ما يعتذر بهذا العذر أصلا، ما يتأخر أصلا، ما يتأخر. فهذا مقام حقيقة ينبغي أن ينتبه له العبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. والله يا إخوان، الآن بعض الناس تغلب على الصلاة المباراة الرياضية، يشاهدها يلعبون أمامه إلى أن يخرج وقت الصلاة وتنتهي الجماعة، وينظر هذا يركض وراء الكورة والآخر يرميها على الآخر، وانتهى الوقت ويقول فاز. يا أخي الذي فاز الذي صلى والله الذي فاز الذي صلى في بيت الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا الفائز الذي إذا نودي للصلاة ترك كل شيء وذهب يصلي، أما الذي يجلس يلعب هذا ما فاز، هذا خاسر وإن سجل 100 هدف ما فاز. الفوز في طاعة الله عز وجل، في عبادة الله، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز المبين. اقرأ آيات الفوز في القرآن الكريم كثيرة جدا، كثيرة جدا آيات الفوز في كتاب الله سبحانه وتعالى، الفوز المبين، الفوز العظيم. انظر صفات أهل هذا الفوز في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يغلب على الصلاة الشاي، يشرب الشاي، يصب ويشرب والصلاة قائمة، ويصب ويشرب إلى أن تنتهي الصلاة، وحبس عن الصلاة الشاي، غلبها الشاي على الصلاة. أشياء عجيبة وغريبة، ولا يعرف الناس قيمة الصلاة ولا يعرف مكانتها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نصح نصيحة عظيمة جدا للعباد، قال ألا تغلبوا، ألا تغلبوا. هذا فيه إشعار أن هناك في الدنيا غوالب، غوالب كثيرة جدا تغلب الناس. والمقام مقام مجاهدة، جاهد نفسك يا عبد الله ألا تغلب على الصلاة، لأن من غلب على الصلاة حرم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإمام ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله قال وكان ثقة، عن سلمة بن عيار عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا نعم. قال فإنكم سترون ربكم. بعد الفوز فيما يتعلق هذا باللعب، بعد الفوز يقول من أي فريق، من أي الفريقين. نعم، ينبغي على العبد في مقام الفوز أن ينظر أيضا في نفسه وعمله وعبادة لله، هو من أي الفريقين، لأن الله قال في القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير. فينظر في نفسه وأعماله وعباداته وطاعاته لله، من أعمال من، من أعمال أي الفريقين. الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة فريق في الجنة وفريق في السعير، فينبغي حقيقة أن ننتبه. والقصد من هذا الكلام القصد معين واضح حتى لا يذهب الكلام مذهبا على غير باب، القصد أن نصلي، ما يشغلنا عن الصلاة أي أمر، لا لعب ولا غيره، ما يشغلنا عن الصلاة أي شاغل. وتكون الصلاة إذا دخل وقتها في أولى أولوياتنا وفي مقدمة اهتماماتنا، ولا يغلبنا عليها أي غالب ولا يشغلنا عنها أي شاغل. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع، أن يتولى الجميع في أنفسنا وأبنائنا، نسأل الله أن يتولانا أجمعين في أنفسنا وأبنائنا، نسأل الله أن يتولانا أجمعين في أنفسنا وأبنائنا ألا نغلب على هذه الصلاة، وأن يعيننا سبحانه وتعالى أجمعين بمنه وكرمه بالمحافظة عليها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا، هل نرى ربنا، هذا السؤال عن هذا النعيم الذي هو أكبر نعيم، هل نرى ربنا. قال هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه، هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيه وترون القمر في ليلة لا غيم فيها، يعني هل هناك إشكال في رؤية القمر أو رؤية الشمس في وقت الصحو الذي لا غيم فيه؟ قلنا نعم نراها. قال فإنكم سترون ربكم، أي كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله في إثبات الرؤية، وأن رؤية حقيقية ثابتة لأهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى بها